بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. الله يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدى العلي رحمة الله: القاعدة الثانية، هل الصلاة خلف المحدث المجهول الحال؟ على القول بالصحة صلاة جماعة أو انفراد؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل فرائد بهية قاعدة الثانية في الفصل الثالث أو في الكتاب الثالث أو في الجزء الثالث في القواعد المختلف فيها، وهي أشبه ما يكون بالضوابط لأن تتعلق بباب من أبواب الفقه. فذكر القاعدة الثانية: هل الصلاة خلف المحدث؟ والمحدث سواء كان حدث أكبر أو حدث ماذا أصغر، أي الذي لا تصح الصلاة معه، المجهول الحال. مجهول الحال إما بالنسبة للشخص يعني نفسه، وإما بالنسبة ماذا للمصلين، يعني هذا إنسان يصلي بالناس ولا يدري أن عليه حدث، ظن أنه على طهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. وهكذا يعني ما يتعلق بالمؤتمين لا يعلمون حال هذا الإنسان، ظنوا أنه لما تقدم للصلاة أنه على طهارة ولم يكن ماذا متلبسا بالحدث، فصلوا ماذا خلفه. فيقول على القول بالصحة، يشير إلى أن المسألة محل خلاف إذا صلى المؤتم خلف الإمام وكان الإمام محدثا، كان الإمام ماذا محدثا ولم يعلم به المؤتم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فأخبرهم أنه كان على حدث بالإجماع ولا إشكال فيه أن الإمام يعيد صلاته، ما في إشكال. لكن بالنسبة للمؤتم هل يعيد أو لا يعيد، يشير إلى أن في المسألة ماذا خلاف، ولكن هذا الخلاف ضعيف، هذا الخلاف ماذا ضعيف. الصحيح أنه لا يعيد المؤتم الصلاة، قد حصل لعمر وحصل لجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن صلوا بأقوامهم ثم أخبروهم أنهم على حدث وما أمرهم بإعادة الصلاة. وهكذا كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة يأتون في آخر الزمان، فقال: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. بمعنى أن الإنسان لا يعيد الصلاة إذا اتضح أن الإمام الذي صلى به على حدث أكبر أو على حدث أصغر، فالمؤتم لا يعيد هذه الصلاة سواء بقي الوقت أو خرج ماذا الوقت، فلا يعيد المؤتم. أما الإمام بالإجماع يعيد الصلاة، هذا فيما يتعلق بالمؤتم. أما الإمام فيعيد صلاة إذا عرف أنه صلى على حدث أصغر أو على حدث ماذا أكبر، هذا لا إشكال ماذا فيه. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر مسألتين: المسألة الأولى إذا صلى المؤتم خلف الإمام وكان على الإمام حدث، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد ماذا الصلاة؟ ثم بعد ذلك ذكر أيضا مسألة، وهي يعني ما صلى خلفه، هل هي صلاة جماعة أو صلاة ماذا انفراد؟ لأنه اتضح أنه محدث، أي فكأن هذا المؤتم صلى لنفسه منفردا، كأن هذا المؤتم صلى لنفسه منفردا، فهل يعني تحسب لهذا الإنسان صلاة جماعة؟ وأحيان قد يكون المسألة أعظم من ذلك وهي صلاة جمعة، وأحيان قد تكون المسألة صلاة ماذا جمعة، يتضح أن الإمام كان على حدث وقد صلوا خلفه جمعة أو جماعة، فهل تحسب لهم ماذا جماعة أو يحسب لهم ماذا انفراد، أو يحسب لهم ماذا انفراد فيما يتعلق بهذه المسألة. ذكر الأهدل أبو بكر بيتين فيما يتعلق بهذه ماذا المسألة. هذه هي صورة القاعدة ماذا الفقهية، هذه هي صورة القاعدة الفقهية. منهم من نظر إلى ما يتعلق يعني ماذا بباطن الحال، بباطن ماذا الحال، فقال صلوا فرادى. ومنهم من نظر إلى ظاهر الحال وأنهم قد اجتمعوا وصلوا صلاة واحدة وتابعوا ماذا الإمام، فمن نظر إلى الظاهر هذا قال هذه صلاة جماعة ليس صلاة فرادى، ومن نظر إلى ما في نفس الأمر فهي تعتبر صلاة ماذا منفرد. ماذا ينبني عليها؟ إن كانت جمعة يعيدون هذه الصلاة لأنهم صلوا من غير ماذا من غير جماعة، لأن الإمام هو المؤتم بهم صلوا جماعة، والجمعة لا تصلى إلا جماعة، ما تصلى ماذا فرادى. أما ما يتعلق بالجماعة من حيث لا جمعة فكونهم صلوا فرادى ما في إشكال، ما في إشكال فيما يتعلق بعدم الإعادة، الإشكال فيما يتعلق بالجمعة. وهكذا على من يرى ما يتعلق مسألة العدد، إن كان الإمام هو مقلق الأربعين على من اشترط العدد في الجمعة 40 فذهب عليهم الإمام يبقى 39، معنى ذلك أن العدد ناقص على من يقول بأن من شرط الجمعة الاستيطان ثم العدد وهو 40، وهذه كلها أقوال مرجوحة. ما يتعلق بالعدد، ما يتعلق بالعدد القول ماذا بها مرجوح. الصحيح أن الجمعة تصح بالثلاثة، اثنان يستمعان وآخر ماذا يخطب، هذا أحسن ما قيل من الأقوال، على أن بعضهم قال يكفي اثنان، إنسان يستمع والإمام ماذا يخطب، هذا قاله ماذا الشوكاني. والأقرب قد جاء بحديث أن الجمعة بالثلاثة، أن الجمعة لا تصح إلا بالثلاثة. أما شرط 40 هذا لا دليل عليه، أما شرط 40، أما الإحالة على أنهم أول ما جمعوا وكان يعني ماذا عددهم نحو 40 هذه وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا لا يأخذ منه الشرطين، أنه مجرد فعل، مجرد ماذا فعل. فالشاهد أنه يعني فيما يتعلق بالجمعة، ما يتعلق ماذا بالجمعة فيشترط ثلاثة الحديث الوارد، وما يتعلق بالجماعة اثنان تحصل بهم الجماعة، اثنان تحصل بهم الجماعة. وسيذكر ماذا الأبيات ونذكر ماذا ما هو الراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله: ثم الصلاة خلف محدث غدا مجهول حال عند من به قتدا، مهما نقل صحيحة فهل تعد جماعة أو انفرادا قد ورد. ووجهان والترجيح أيضا مختلف فيما لها من الفروع قد عرف. يقول وجهان، إذا قال وجهان أي للشافعية، وإذا قال قولان الإمام الشافعي، وجهان أي مستنبطان من كلام الإمام الشافعي، وقولان أي قولان للإمام ماذا الشافعي. واختلف الترجيح بسبب اختلاف الفروع، اختلف الترجيح بسبب الاختلاف ماذا في الفروع. فيقول: ثم الصلاة خلف محدث غدا مجهول حال عند من به اقتدى، مهما نقول صحيحة، إذا قلنا أولا يعني المسألة الأولى، إذا قلنا أن هذه الصلاة صحيحة فهل تعد جماعة أو تعد ماذا فرادى، وماذا ينبني إذا قلنا أنها جماعة وماذا ينبني إذا قلنا أنها فرادى. مر معنا فيما يتعلق بهذه المسألة، والراجح أن هذه تعتبر صلاة جماعة، والراجح لأنه لأن الاعتبار بالحال والكيفية، اعتبار بالحال والكيفية، فصلوا واعتقدوا أنهم يصلون جماعة، اعتقدوا أنهم يصلون ماذا جماعة، فالعبرة ماذا بي يعني باعتبار الحال الظاهر، باعتبار الحال الظاهر والاعتقاد أن الصلاة تعتبر ماذا جماعة وليست من قبيل ماذا الفرادة، ليست من قبيل الفرادة. وذكروا يعني ماذا أقوال في هذه المسألة، وكأن المسألة والله أعلم شبه إجماع أنها تعتبر لهم جماعة، أنها تعتبر لهم جمعة وجماعة. هذا ملخص ما أراد الأهدل في هذه القاعدة الثانية على الصلاة خلف المحدث إلى آخره. نقرأ الذي بعدها. قال القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟ نعم، ذكر أيضا القاعدة ماذا الثالثة: من أتى بما ينافي، بما ينافي ماذا الفرض دون النفل، يعني قبل الدخول فيها هذا إنسان أتى بما ينافي ماذا، بما لم ينافي الصلاة، بما لم ينافي الصلاة فرضا أو نفلا فهذه لا تبطل. إذا أتى الإنسان بما لم ينافي الصلاة، بما لم ينافي الصلاة بالكلية فهذه تصح فرضا أو نفلا. وإذا أتى الإنسان بما ينافي الصلاة فرضا أو نفلا فهي باطلة. والصورة الثالثة: إذا أتى بما ينافي الفرض دون النفل. وتأتي بعد ذلك المسألة الرابعة: هل له وجود إذا أتى بما ينافي النفل، إذا أتى بما ينافي ماذا النفل هل تصح فرضا؟ يعني أربع صور، لكن المصنف يعني لم يتعرض إلا إلى مسألة واحدة، يعني المسألة إذا أتى بما لا ينافي الصلاة هذه تصح فرضا أو نفلا، إذا أتى بما ينافي الصلاة نقول هذه ماذا فرضا أو نفلا فهي باطلة، إذا أتى بما ينافي ماذا الصلاة بطلت الصلاة فرضا أو نفلا، إذا أتى بما لا ينافي الصلاة عموما فهي صحيحة فرضا أو نفلا. فإذا أتى وهي الصورة الثالثة بما ينافي الفرض لكن دون النفل، دون ماذا؟ النفل. دون ماذا؟ النفل. أتى بما ينافي الفرض إما في أوله وإما في أثنائه. فماذا يقول المصنف؟ بطل ماذا؟ فرضه. الفرض بطل. لماذا؟ هذا لا إشكال فيه، لأنه قال أتى بما ينافي الفرض، والإنسان إذا أتى بما ينافي الفرض انتهت القضية، بطل ماذا؟ فرضه. يبقى عندنا الصورة هذه الأخيرة، هل تبقى صلاته نفلا أو تبطل حتى النفل يبطل، أو حتى النفل ماذا يبطل؟ إذن عندنا هذه الصورة، أتى الإنسان بما ينافي صلاة الفرض، بما ينافي صلاة ماذا؟ الفرض. فهل يعني ماذا؟ في أوله، سواء كان في أول الفرض أو في أثنائه، بطل فرضه، وهذا لا إشكال ماذا فيه. لكن هل تبقى صلاته نفلا أو حتى هذا النفل لا يصح؟ يعني مثاله، إنسان صلى قبل الوقت، ظن أنه دخل الوقت، إنسان صلى قبل دخول الوقت، يظن أن الوقت قد دخل فصلى، فاتضح أنه لم يدخل ماذا الوقت، فرضه بطل بالإجماع لا إشكال، لأن ما في صلاة قبل الوقت، ما في صلاة ماذا قبل الوقت. فيبقى عندنا النفل الآن، هل تصح هذه نفلا أو أن النفل هذا يبطل أيضا، أو أن النفل هذا ماذا يبطل، بمعنى أنها تنقلب من فرض إلى نفل، لأن النفل يصلى قبل الوقت، النفل المطلق من حيث يصلي الإنسان لا أن يصلي ماذا قبل الوقت. فإذا بطل ماذا الفرض، هل يبقى معه ماذا النفل، أو أن كلاهما الفرض والنفل ماذا يبطل، كلاهما الفرض والنفل ماذا يبطل. وهكذا أيضا يعني صورة أخرى، إذا صلى الإنسان دخل إلى المسجد فما رأى جماعة فصلى لنفسه، فصلى ماذا لنفسه، فلما صلى ماذا ركعتين دخلت جماعة وأقاموا ماذا الجماعة، فهو يريد أن يلتحق ماذا بالجماعة، فيجعل هاتين ركعتين يسلم بعدهما على أنهما ماذا نفل، ويلتحق بالجماعة بمعنى أبطل ماذا فرضه، وحول هذا الفرض إلى نفل، أي حول من فرض إلى نفل، حوله من فرض، وهذا ما يسمى من الانتقال من المقيد إلى المطلق، من المقيد ماذا إلى المطلق، هذا لا أصل، هذا لا ماذا أصل، لا حرج أن الإنسان ينتقل من المطلق إلى من المقيد إلى المطلق. ويدل على هذه المسألة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي يعني صدقة من الصدقات، صدقة ماذا من الصدقات. فاستدل بعض العلماء على أن الإنسان إذا فاته ماذا الفرض، إذا فاته ماذا الفرض أو أتى بما ينافي ماذا الفرض، هل تتحول إلى نفل أو أنها تبطل ماذا بالكلية. فذكر هذه ماذا المسألة، ذكر هذه ماذا المسألة، لأن الرجل ماذا صلى ولما لم ينعقد ماذا فرضه تحول إلى نفل، والنفل يصلح أن يصليه الإنسان قبل الفرض، قبل الوقت يصلح أن يصليه الإنسان ماذا قبل الفرض، مع أن هذا النفل ما هو مقيد إنما هو مطلق، والنافلة المطلقة يعني أوسع من النافلة ماذا المقيدة، أوسع من النافلة ماذا المقيدة. لهذا يذكرون الضرب، وهي ما يتعلق الانتقال من المقيد إلى المطلق، الانتقال من المطلق ماذا إلى من المقيد إلى المطلق، وذكروا ماذا عدة صور، من مقيد إلى مقيد، من مطلق إلى مطلق، من مطلق إلى مقيد، من مقيد إلى مطلق، ذكروا فيما يتعلق بهذه الانتقالات، ذكروا ما يتعلق بهذه الانتقالات. فالمصنف عليه رحمة الله ماذا يقول؟ من أتى بما ينافي الفرض، كما قلنا أتى بما ينافي ماذا الفرض، قطع صلاته لما رأى الجماعة جعلها نفلا، وهذا إنسان صلى ماذا قبل الوقت، صلى ماذا قبل الوقت، فتتحول ماذا إلى نفل. ودليله كما قلنا، فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، فتحول الفرض إلى نفل. فالتحول من المقيد إلى نفل المطلق هذا لا إشكال فيه عندهم، هذا لا إشكال ماذا فيه عندهم، لا إشكال ماذا فيه. وذكر الأبيات على هذه المسألة، ذكر عليه رحمة الله الأبيات على هذه المسألة. تفضل يا سلام. رحمه الله. ومن أتى بما ينافي الفرض لا، للنفل في أول فرض مثلا، بطل فرضه وهل ما صلى، يبطل أو نقول يبقى نفلا. فيه أتى قولان والترجيح مختلف، فليكفك التلويح. أي بمعنى فيه أتى قولان، أي عن الإمام الشافعي، مر القاعدة الأولى وجهان عن الشافعية مخرجان على كلام الإمام الشافعي، أما قولان فهما نصان عن الإمام ماذا الشافعي، أي نص الإمام الشافعي على هذه ماذا المسألة، لكنها لم تطرد، لهذا يقول مختلف في خلاف. لهذا كما قلنا أن هذه من القواعد المختلف فيها، من القواعد المختلف فيها، أي لم تطرد هذه القواعد، وهي كما قلنا أشبه بالضوابط، أشبه ماذا بالضوابط. طيب بقي عندنا ما يتعلق بهذا الانتقال من الفرض إلى النفل، إذا كان لعذر مثل هذا الإنسان صلى قبل الوقت، أو مثل الإنسان يريد أن يلتحق بالجماعة. الصورة الثالثة إذا حصل بأن الإنسان انتقل من الفرض إلى النفل لغير ما عذر، لغير ماذا ما عذر، ولغير ما سبب ماذا شرعي، لغير ما عذر ولغير ما سبب ماذا شرعي، فهل يصح منه النفل؟ الآن الفرض تركه، ترك ماذا الفرض، وهل يصح منه ماذا النفل؟ لا يصح منه النفل، إذن لابد من العذر الشرعي، لابد من العذر ماذا الشرعي، لابد من العذر ماذا الشرعي. إذن هذا الإنسان حصل بأنه ماذا أتى بما ينافي الفرض، نقول إن كان معذورا ما في إشكال، ثم بعد ذلك إذا كان معذورا هل ينتقل إلى النفل أو أنه لا فرض ولا نفل، مر معنى الراجع. لكن إذا انتقل الإنسان من الفرض إلى النفل لغير ما عذر، نقول ما صح منك لا الفرض ولا النفل، لم يصح منك يعني لا الفرض ولا النفل، فلابد من سبب شرعي، لابد من سبب شرعي لهذا ماذا الانتقال، وإلا لم يصح منه هذا الانتقال، الفرض يعني رفضه، والنفل لم يصح ماذا منه، لأنه انتقل ماذا لغير ما عذر، انتقل لغير ما عذر، أي أتى بما ينافي الصلاة لغير ما عذر، فهذا لا يصح منه ماذا النفل. يعني هذا إنسان يصلي، الأصل أنه ماذا يصلي، يعني يصلي لنفسه، ما في جماعة دخلت، بعد الركعتين سلم قال أنا أريدها أن تكون نفلا، بعد أن صلى فرضا، نقول هذه ما صح منك، هذه الذي تركتها على أنها نفل، ولا تلك الذي رفضتها على أنها ماذا فرض، فلا يصح منه لا هذا ولا هذا، ويكون آثما بترك الفرض. أما إذا ترك الفرض لعذر من الأعذار ما في إشكال، لكن هل يعني هذا الانتقال يعني يحصل له بالنفل، أي بمعنى يحصل له ماذا النفل أو أنه لا يحصل له النفل، ذكر الخلاف في هذه القاعدة. إذن معنى أن المصنف يشير إلى مسألة أن الإنسان إذا أتى بما ينافي إن كان لعذر من الأعذار فنعم يأتي الخلاف، وإذا لم يكن لعذر من الأعذار فلا يصح منه الفرض ولا النفل، لم يصح فرضه ولم يصح ماذا نفله. هذا مراد المصنف من خلال يعني ألفاظ القاعدة من حيث المنطوق ومن حيث ماذا المفهوم، وهي مسائل اجتهادية، هذه من مسائل اجتهاد، هذه من مسائل ماذا الاجتهاد، ولهذا كما قلنا من القواعد المختلف فيها. سيأتي بعد ذلك ما زال معنا في الفصل قاعدتان، الرابعة والخامسة، لأنه ذكر في كل فصل خمسا من القواعد، ذكر في كل فصل خمسا من القواعد المختلف فيها. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. نعم كيف يعني لا هو ما رتب، إنما ذكر 20 قاعدة وجعل في كل وجعل على 4 فصول وجعل لكل فصل 4 من 5 من القواعد الفقهية، ما رعت يعني ما رعت ترتيب، يعني أن هذا في باب العبادات، هذا في باب المعاملات، أو أن هذه أقوى وهذه ما رع، فلهذا استأتينا أشياء طيبة، تأتينا أشياء عملية، وهذه أيضا من الأشياء العملية، لكن تأتي يعني قواعد مادة مفيدة سيذكرها. فالمصنف والله أعلم يعني ما راعى مسألة الترتيب، وإنما يسرد سردا، إنما يسرد ماذا سردا، والله أعلم. نعم ينتقل من الشفع إلى الوتر، أذن المؤذن يعني أدركه الفجر وما صلى، وهو قد وهو نوى أن يصلي شفعا، ما يريد أن يوتر. لا الذي يظهر لا، إنما الأعمال بالنيات، مع أن يعني صلاة الشفع يقولون يعني كون الإنسان ينتقل بها إلى الوتر قد بقال ببعض العلماء، لكن الذي يظهر إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ينتهي من شفحه فيصلي، كحال إنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعة فقط وحين يذكرها. هذا تذكر الآن. ها؟ يواصل يخفف الشفع الآن، لأنه خلاص طلع الفجر عليه ما هي صلاة الليل، ثم بعد ذلك يوتر، والله أعلم. يدخل في حديث من نام عن صلاته أو ساعة عنها، معناه أن هذا الإنسان معذور وقد شغل عن هذا الأمر. هذا إذا فاجأه الأمر، وإلا الإنسان يعني ينظر ساعة ويرتب. لكن لو حصل هذا فهل يتحول من المطلق إلى المقيد؟ لأن الشفع أشبه بالمطلق والوتر أشبه بالتقييد. الذي يظهر أنه ينتهي من شفعه ثم يوتر بركعة، كما جاء في حديث ابن عمر قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم ماذا الصبح أوتر بوحدة. والله أعلم. يعني من أراد أن يصلي مثلا الثلاثة سرد، الذي ماذا الوتر يريد يسردها سردا، هذا هو الصحيح، وهي ظاهر الأحاديث. ما في وتر ركعتين ثم يصلي ركعة فيقول هذا أوتر بثلاث، مر معنا أن هذا أوتر بركعة على الصحيح. وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر بثلاث أنها سردا، هذا مر معنا في رسالة صلاة التراويح. نعم. بالنسبة للرجل الذي مثلا أراد أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة الوتر، لكن بداله وهو في الركعتين أن يجعلها ثلاثا، أن يجعلها ثلاثا، فهل لابد نية تسبق من بداية الصلاة أو لا بأس له في أثناء الصلاة يحولها إلى ثلاث؟ هم يعني في فتوى العلامة العثيمين يقول هذا الإنسان إذا جعل الثلاث يقول ركعتين ثم بعد ذلك يسلم ثم أتي ماذا به الثالثة، فبدال أن يضم الثالثة. يقول العثيمين أن هذه مما تصلى وترا وشفعا، مما تصلى وترا أي سردا، ومما تصلى ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة. يقول عثيمين هكذا رأي، لكن حديث والله أعلم حديث إنما الأعمال بالنيات حكم، هذا الرجل إنما نوى ركعتين، هذا الذي يظهر. ومرت ما أيضا التنبيه على المسألة أن كون الإنسان يصلي ركعتين ويسلم هذه لا تعتبر وترا ثم يقوم يأتي بالثالثة، فلو صلد الإنسان ثلاثة نقول هذا هو الوتر. فلو قال أجعل الثلاث ركعتين ويسلم ثم آتي بالثالثة، هل يقال أنه أوتر بثلاثة؟ الراجح أنه أوتر بركعة. هذه مرت معنا صلاة التراويح، ونبع عليها أيضا ابن القيم، نبع عليها ابن القيم. وظهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثلاثا يوتر بالثلاث، ثلاث سردا يعني. الفصل ما جاء، الفصل بين الركعتين ثم يسلم ثم يقوم ما ثبت الحديث، حديث أبي بن كعب، حديث ابن عباس، حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، الذي يظهر أن يسردها سردا، على أن جماهير العلماء يرون أن يصلي ركعتين ويسلم ولا أن يصلي ماذا ثلاثا سردا. لكن الذي يظهر والله أعلم، ظهر الأحاديث أن يسردها سردا والله أعلم، حتى يقال هذه وتر. إذا قام سبش قام في الثانية يجلس، لا يجلس، لا يواصل، ما دام نوى يعني هذه الصلاة وقام سهوا يجلس، مثلها مثل باقي الصلوات، مثلها مثل باقي الصلوات، لا ما يستمر، إنما الأعمال بالنيات، ما دام نوى فما في فرق بين الفرض وبين النفل، فما دام نوى هذه الصلاة ثم سهى فقام فقال أجعلها يعني ثلاثا، أجعلها ماذا ثلاثا، نقول لا، إنما الأعمال بالنيات تجلس وتسجد للسهو بعد السلام للزيادة والله أعلم، وهذا أقرب. بما ينافي النفل دون الفرض ما في، لكن احنا ذكرنا من حيث التقسيم العقلي يأتي بما ينافي النفل دون ماذا الفرض، ألا صورة تحتاج وحيث أمل، لكن احنا من باب التقسيم العقلي. المصنف ذكر ثلاث صور، احنا قلنا بقي الصورة الرابعة وهو أنه أتى بما ينافي يعني ماذا الفرض، أتى بما ينافي النفل دون الفرض، فهل تتحول إلى الفرض؟ الله أعلم، تحتاج إلى حيث أمل هذه الصورة. هو إذا ما ينافي النفل خلاص ما صح، النفل ما صح من باب أولا، فرض ما يصح. يعني أتى بما ينافي النفل دون الفرض، هل تصح فرضا منه ويترك ماذا النفل؟ هذه الصورة ذكرنا من حيث التقسيم العقلي، لكن هل له وجود هذه الصورة؟ يحتاج أحد يتأمل، والله أعلم. فالمصنف يعني أحيانا يذكر صور، أحيانا يذكرها من باب التكميل، هل هذه الصورة أصل؟ وهل ذكرها العلماء؟ قد تأتي هذه المسألة وما تأتي، الله أعلم. يحتاج أحد يقلب بعض الكتب لعله يجد. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.